katika mlango wa kwanza na baada zalika na kushieni nyinyi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Napendelea katika muda mchache kukumbusha suala ambalo wenda ikawa ni sababu ya baadhi yetu kuingia katika pepo ya Allah, na Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, na wenda ikawa ni sababu ya baadhi yetu kuingia katika ghadhabu za Allah na kuingia katika moto wa Allah, na Mwenyezi Mungu atujalie. Suala zima la yule ambaye amepata neema ya kuwa na wazazi wawili, na isiwe ni sababu ya kuitumia neema hii mpaka akatoka katika ardhi hii, ajua Muislamu kama huyu ataenda kujibu neema hii aliyopewa na Allah, neema ya wazazi, atajibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya Qur'an katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amefanya mukharana baina yake yeye na binadamu, aya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a thumma madha wa bil walidayni ihsana. Mwenyezi Mungu ameunganisha katika hii aya tauhid, kumpwekesha Allah wahdah, usimfanye shirki Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, kisha baada dhalika akasema uwafanyie ihsani wazazi wako wawili. Wa'budu Allah, mfanyie ibada Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, umwabudu Allah peke yake, na usimfanyie na shirki na chochote katika vile alivyoviweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema baada ya kuwa utafanya ibada hiyo ikhlasan lillah, baada ya kuwa utafanya ibada hiyo kimuwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, la pili Allah asema uwafanyie ihsani wazazi wako wawili. Mwenyezi Mungu aya hii ni kama aya nyingine anayosema aqimu salah wa atu zaka, haitaji sala isipokuwa mbele yake anataja zakka. Kadhalika katika hizi aya kuonyesha umuhimu wa kuangalia wazazi wetu wawili, kuwafanyia ihsani wazazi wako wawili. Mwenyezi Mungu anataja tauhid, la pili analoisogeza baada ya tauhidi ni kuwafanyia ihsani wazazi wako wawili. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine asema wattaqu allaha alladhi tasaaluna bih, muogopeni namcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo yatakuja kukuulizeni, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Wattaqu allaha alladhi tasaaluna bih wal arham, mnapokuwa mnamcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kumbukeni kizazi, umuhimu wa kizazi katika Uislamu. Bali aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema wasaina al-insana biwalidayhi husna, tumemuhusia mwanadamu. Hakusema tumewahusia waumini wala waislamu peke yao kuonekana kwamba umuhimu wa mtu kuangalia wazazi wake. Wawasaina al-insana biwalidayhi husna, tumewahusia wanadamu kuwafanyia ihsani wazazi wao wawili. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akituonyesha umuhimu wa kuangalia hawa wazazi na kuonyesha kwamba hii ni neema adhima, Allah subhanahu wa ta'ala asema tena waqadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala ishapitisha na aisha hukumu ألا تعبدوا إلا إياه أستعبدي وإسمكوا الله وحده كسكتم وبالوالدين إحسانا إكوا من يزمق ومشحكم يكوا أستعبدي ويوت إسمكوا يايه كذلك إشتوا حكم يكوا توفني إحسان وزازي وويلي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إكيو مجعلي ونعمه من يعزم قبقب وحايك جانا كما وير إكاو أنمزاز موجة كتكوزاز واكووي أووت وكحاي الله سبحانه وتعالى سيما يتقف فيكي وكات وأتوزيما فلا تقل لهما أف اختلف العلماء ونشا زيت وكلمه اف الى معنى جانكم ان باباك او ماماك اف نمفان وكفك وكات كجانكم ان باباك يو او ماماك كسيما او باباك كسيما نعكم يمضيش ماماك اسي وانا صوت بلياك فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما usiwe ni mwenye kuwapuza wazazi wako wawili wa kullahuma qawlan karima zungumza nao maneno mazuri maneno yenye rahma kama walivyokufanyia rahma wewe wakati umetolewa katika tumbo la mamako wahfidh lahumu janaha dhulli min arrahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira uangushie mbawa za kuwahurumia wazazi wako wawili na wakati walifanya hilo rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala uombe dua Allah wafanyie thabati wazazi wangu hawa wahurumie wazazi wangu hawa kama walivyonihurumia mimi wakati ni mtoto mdogo na naam lau kama utaweka hisabu tangu ulipoanza kutamka baba tangu ulipoanza kutamka mama ulimuita babako mara ngapi ulimuita mamako mara ngapi ulimfanyia mamako vituo vingi vituko vingapi ulimfanyia babako mangapi lau kama utaanza kuyahesabu uwezi ukayamaliza thumma baada zalika mchukue mamako katika uhai ulionao au babako kisha mwambie baba kuanzia hivi sasa nite kama mimi nilivyokuwa nakuita wallahi uwezi ukamaliza siku isipokuwa utasema nimechoka kuitika yakulu subhanahu wa ta'ala hikayatan an luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya banayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أي أماز مسلم وتككانا تكوي مفونزها بجوية وززواك وويلي من يعزم ونزلة آيهين إكيواني منين أنا نكو قد تكينت نبي الله لقمان أكي موسيا مناوي وسيا أمباو من يعزم أمتنقليز كسيما وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا نهوك لقمان أنا موسيا مناو يا بني لا تشرك بالله إيو منام سنفا يشرك الله سبحانه وتعالى وكوا من يعزم أسيما وأعبد الله ولا تشرك به شيئا لا تشرك به الله إن الشرك لظلم عظيم بابا وزمهزو anataka kuondoka katika ardhi anawakusanya wana anamchukua mwanawe anamuhusia juu ya tauhid la tushrik billah miji baba ya leo inakufa na ili hali na wakusanya wanawe na watoto wake inawaweka katika shirki kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mimi nafa chumba fulani kijungu fulani majini fulani shikeni hapo ndipo nilipokuwa nimeshika mimi na walishika wazazi wangu na babu yangu na msiache hapo atakayeacha atamgeuka hii ndo hali ya mizazi ya leo ni hali ya wazazi wetu wa leo lakini wazazi waliotutangulia wazazi waliotangulia wazazi wetu لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. منعزمك مموسية منادام كوفنية إحسان وزتواك وويل. حملته أمه وهنا على وهن. ماما ياكو ماما يانغو ametubeba sisi taabu juu ya taabu, shida juu ya shida. Na naam, yale ambayo wanafanya wakina mama, ambayo wanafanya mama zetu, vituko wanavyofanya dada zetu wakati sisi tulikuwa ni mimba katika matumbo yao, hawezi akasubutu mme mmoja katika sisi atasema mimi ni rijali naweza kufanya vituko kama vile. Hawezi. Hujatoka wewe na raha zako siku hiyo umeshiba sima yako ama biriani yako, kasema leo mimi naenda dukani pale kununua udongo nikae naanze kutafuna udongo, nikimaliza naitisha mwingine. Haliwezekani. Na lau kama wanaume wenza kama watu hata wanawake wakuto na kula udongo, itabidi anze kuuliza kunani tena. Hali ambayo anaipitia mama wakati ni mjamzito. Leo kuna watu wanaofanya kazi katika magereji, ile harufu ya maoi magrisi akikaa karibu yako katika safu mtakuswali, watoka waingia sehemu nyingine kutoka na ile harufu. Lakini wako dada zetu mama zetu wanaokuwa katika ujauzito, hafurahi wala sikiraha isipokuwa sikia harufu kama ile. Nani katika sisi anaweza kuchukua kinyesi cha kuku akakanacho mkononi ananusa? حملته أمه وهنا على وهن. ماما مكبيبة تعب جوية تعب شدة جوية شدة. كيشا كفن يهيبتو وفصاله في عامين. أكا كنوني شاوي ومياكا ميويلي وويزو كابيتا كتكا نيومبا وكامسكيا ماما نزنغمزا نامتو pengine ukasema kuna watu wawili wazima nazungumza nao ndani, kumba nazungumza na kijitoto chake kidogo chenye mwaka mmoja miezi miwili. Na pengine wakati mwingine akijaanza kuzungumza anazungumza nacho, mama mzungumzaji ndio mwenye kuzungumza na yeye ndio mwenye kujibu. Hali kama hii inapitia kwa kina mama, hali ambayo hatuiwezi. Jifaragua utakavyojifaragua, kisha chukue mwana mwanao miezi mitatu kisha kuachia kuambia sasa na wewe lea. Wallahi thumma wallahi huwezi ukachukua siku moja, huwezi. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ميكا ميويلي ماما أنا فانيا فيو فيوتي أنا كنيو نيشا. من يعزين قسمة كوا نعمة هي أن اشكر لي والي والديك كوانزا شكراني لتكوانغو ونشكر ميمي أمالي لكواني سباب يقوى كتانيشا ووالي ووالي بين باباكو نماماكو. كوا نعمة هي أن اشكر kisha kwa neema nyingine ya kujalia wewe upatikane. Kuna uwezekano wangelikutana na wewe usipatikane, lakini kwa kuwa alitaka Allah ukapatikana. Anishkurli kisha baada dhalika wali walidaik, washukuru wazazi wako wawili kwa neema hii. Walladhi la ilaha ghairu, neema hii tutaulizwa mbele ya Allah. Nimewahi katika maisha yangu kumshuhudia binti anampiga mamake kana kwamba anapigana na mtu wa kawaida, mateke na ngumi, mateke na ngumi, akizungumza maneno machafu machafu, anti baghia, anti zania, anti kadha wa kadha. Wewe mama ni mchafu, ni malaya, ni kadha. Lau kama ungechelewa kunizaa mimi ningekuzaa wewe. Subhana malikin nas. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الإمام البخاري ومسلم كتك حديث أنباي وإليزي الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود أسيما يكوني لموليز رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنبيا رسول الله أي العمل أحب إلى الله, ni amali ipi ambayo Mungu anaipenda zaidi, nikifanya amali hiyo Allah atanipenda na ataipenda amali hiyo ninayoifanya. Sallallahu alayhi wa sallam akasema as-salatu ala waqtiha, iswali sala kwa wakati wake aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Asema kisha nikasema kumwambia Rasulullah, thumma ayya Rasulullah, faqala sallallahu alayhi wa sallam birru alwalidain. Nilipomuuliza mara ya pili, kisha amali gani baada ya salatu ala waqtiha, Mtume akanambia birru alwalidain ni kuwafanyia wema wazazi wawili. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها. كنيني والسبب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. هبمتومي أمتاجا كوفن يأحتاني وزتواك وويلي بعد كتد صالة وتب صالة لخوانزك عسبي وسكوية قيامة. بل من الغرائب والعجائب صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدين على الجهاد. لكستعجبيشنا لكشنغازا انتم بعد كتاج الصلاة على وقتها صحابة كمريد كشنين كمن بيا بر الوالدين كشنين لتاتمتم كمن بيا الجهاد في سبيل الله. كن كان وفني إحسان وزازي وويلي Mtume alilifadhilisha zaidi kuliko yule mwenye kutoka kwenda jihadi fi sabilillah. Maa anna Allah tabarak wa ta'ala yaqul wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min qalbihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu ametaja hizi fadhila za mujahidin fi sabilillah sallallahu alayhi wa sallam qaddama birr alwalidain ala aljihad. fadhila ya kuwafanyia wema, fadhila ya kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Ewe vijana wa leo mnaotoka katika majumba yenu mkenda kupigana jihad sio kwa na kichwa wala mikono فسنا إذني زبابا زينو نماما زينو صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. كونيش فضل يكوفني إحسان وزازي وويلي مشيخ وويلي بخاري مسلم كو حديث أمبايو أميبوكي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوس المعروف أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت. يوت من يقوامين الله سبحانه وتعالى فني إكرام نجني واكي. La pili, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aunge kizazi chake na kizazi kinaanzia kwa baba na mama. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Yote anemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho azungumze maneno ya khair, wa illa hawezi kuzungumza nyamaze. Wa anhu aidan qala sallallahu alayhi wa sallam raghima anfun ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أمينغو كيا باتوف أمينغو كنبوه هيو أنا أرودية من نهاية مزومة ثلاث مرات كامو كيا باتوف كبيسة هنا لولوته هيو يوبي يولي ألي وفات وززي واكم موجة واو أما وويلي isiwe ni sababu ya wazazi wake kuwa ni sababu ya kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah tabarak wa ta'ala yaj'alana min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجر والجهاد في سبيل الله. أبتغ الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الناس معاشر الشباب، اسمعوا ماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم يا رسول الله، بل كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله، يعني استغرب عنه صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: أفتبتغي الأجر من الله ومن بين يديك والديك؟ قال: نعم يا رسول الله، بل كلاهما. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينظر من وراء الحجر أو من وراء الحجاب، فيرى أحوال الشباب المسلمين الآن الذين يخرجون من بيوت آبائهم وأمهاتهم بزعمهم أنهم يجاهدون في سبيل الله والجهاد بريء منهم، بل يخرجون من بيوت آبائهم وأمهاتهم بغير إذنهم. صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حديثه خصوصا معاشر الشباب تويفني كازي حديثه ولا عباد لكثيرش كتورك كما جنب آبك أنك فقنا جهادي سويلويك na jihadi kwa kinyume na mfumo tulionao. Na hiyo jihadi tunayoidai iko kinyume na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuja mtu mmoja akamwambia Rasulullah: ya Rasulullah, mimi nakufanyia bai'a ya kugura kutoka Makka kuja Madina, bali niko tayari katika bai'a hiyo ya kuwa nami unitaje katika wale ambao wanaenda kupigana jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siyafanyi mawili haya isipokuwa nataka ajru min Allah subhanahu wa ta'ala, nataka ujira mkubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamsikiliza, baada thalika akamwambia: je, una mzazi ama una wazazi? Yule bwana akamjibu Rasulullah: naam, bali si mmoja, mimi nina wazazi wawili. Mtume akamwambia: rudi kwa wazazi wako wawili hao, rudi kwa wazazi wako wawili hao na uwafanyie wema na ihsan, wewe utakuwa umehesabika na wale waliopanga kikosi kwenda kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal wa fi riwaya أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن منه بالجهاد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع ففيهما فجاهد. أنت ولكوجة قمتكما أنتك إذني anataka idhni naye awe katika orodha ya wale wanaenda kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akamuuliza swali: je, wewe una wazazi wawili nyumbani? Akasema: naam, na wazazi wawili. Mtume akamwambia: no, wewe regea, wale wazazi wako katika nyumba yako ni jihadi tosha, nenda ukafanyie ihsan. Tuchukue kipimo hiki: wale ambao tumeacha nyumba zetu, tuliwaacha wazee wetu, baadhi yao ni dhuafa wanataka nguvu zetu, baadhi yao ni wagonjwa mpaka leo, ati tunatoka kwenda kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa jihadi hii ya kuangalia wazazi wako ni aula kwa mnasaba wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Irja, regea, rudi ukawaangalia wazazi wako. Fafihi ma fajahid, hiyo ni jihadi tosha kwa hao wazazi wako wawili. Ayuha nas ibadallah, hususan maashara shabab, tuna haki ya kuangalia wazazi wetu. Hii ni amri miongoni mwa amri aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa neema ambazo ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutaulizwa siku ya kiyama juu ya neema tulizopewa. Miongoni mwa neema kama hizi ni kuangalia wazazi wawili. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.